بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه رسالة تتعلق بالحج. يقول المرسل: أخوكم في الله وجابر يحيى الشوفي المالكي، رجل له مدة طويلة ولم يحج مع أنه يملك الزاد والراحلة ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه، أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل إليه من الرجال والنساء، لقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي يملك الزاد والراحلة، يملك القدرة على أداء الحج ثم يتخلف، قد أتى كبيرة عظيمة ومنكرا عظيما، فالواجب عليه التوبة إلى الله والبدار بالحج في أول فرصة تمكنه، وليس له التخلف عن ذلك أو التساهل بذلك ما دام يستطيع الحج ببدنه وماله. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، ليس فيه خلاف، بل قد أجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع المكلفين من الرجال والنساء إذا استطاع ذلك ببدنه وماله. نعم. هذه الرسالة من المرسل ميم عين ميم بريدة القصيم، يقول: قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى سنين حجا مفردا، وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر 10 ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج الطواف والإفاضة، وعندما يقول وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلا أدينا هذه العمرة من التنعيم. ما حكم من حج مفردا بدون عمرة؟ هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله. الحج مفردا صحيح، والعمرة لا بد منها، فإن ضمها إلى الحج وحج قارنا أجزأ ذلك وكفى. فإن حج مفردا لأن أحرم بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج، فإنه يحتاج إلى عمرة بعد ذلك من التنعيم أو غير التنعيم من الحل، يعني التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما من الحل. فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحلق تمت عمرته والحمد لله، والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء. لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، ومنها أنه لما سأله جبرائيل عن الإسلام ذكر له أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت وتعتمر، وذكر العمرة في بيان الإسلام فدل على فرضيتها. وقد روى هذا الحديث بهذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه وجماعة بإسناد صحيح. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟ هذا السؤال يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟ لا بأس بذلك، لا بأس يؤدي العمرة عن والده ويكلف شخصا ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك. وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة، كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به. أيضا يقول: من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي، هل عليه فدية؟ كيف رده؟ يقول وما وهو يقول أيضا يقول: وما حكم من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي؟ إذا كان قد طاف وسعى لحجه نعم فلا بحرج عليه في قص، لأن حينئذ طاف وسعى فقد أدى الركن الأول والشيء الأول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف ويتبعه من السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حين يحلق أو يقصر والحمد لله، وبهذا يحصل التحلل الأول. نعم. ثم بعد رمي الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمي الجمرة بعد قبل الطواف ف وقد حصل التحلل بالرمي والطواف فيكون حينئذ مباحا له حل الحلق والتقصير. والمشروع له أن يحلق أو يقصر، فلو قصر أو حلق جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لأن محل أولا الجاهل لا شيء عليه والناسي لا شيء عليه، ثم ثانيا لو تعمد ذلك فإنه جائز له حينئذ، لأن قد فعل واحدة من الثلاثة غرم أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر، فإن تعمد ذلك فهذا هو المشروع له، وإن فعله ناس وجاهل فلا شيء عليه، حتى ولو كان قبل الطواف والسعي، حتى ولو كان قبل عرفة. نعم. لو قصر أو حلق من رأسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، هذا الصحيح. أحسنتم. سؤاله الأخير يقول: هل العمرة للمتمتع والقارن هي نفس طواف القدوم؟ أعتقد أنه يريد هل الطواف للعمرة للمتمتع والقارن هل هو نفس طواف القدوم؟ إذا كان قارنا نعم فطوافه طواف قدوم، والعمرة قد دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فيحرم بهما جميعا وقدم يطوف ويسعى ويعتبر الطواف طواف القدوم، والسعي سعي الحج، ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي من إبل أو بقر أو غنم يبقى على إحرامه إلى الحج. فإذا جاء يوم عرفة وقف بعرفات ثم يوم العيد يرمي الجمرة جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحصل التحلل الأول، ثم يطوف حينئذ ويكون بذلك قد أدى الحج والعمرة جميعا وأجزأه السعي السابق. وطوافه الأول طواف قدوم، هذا إذا كان قارنا، هو الذي أحرم الحج والعمرة جميعا وبقي على إحرامه إما لأنه ساق الهدي أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله واستمر على إحرامه، فإن هذا طوافه الأول يعتبر طواف قدوم، والعمرة دخلت في الحج وصار الحكم للحج، والسعي يكون سعي الحج مقدما، وطواف الحج يكون بعد عرفات يوم العيد متأخرا طواف الحج يوم العيد أو بعده. نعم. هذا طواف الحج، بخلاف من حرم العمرة وحدها فإن طواف القدوم هو طواف العمرة، يجزئه يكون طواف قدوم طواف عمرة واحدا، يطوف سبعة أشواط ويكفيها العمرة وعن القدوم، ولا يحتاج إلى طوافين طواف القدوم وطواف العمرة إذا كانت العمرة مفردة. نعم. طيب، وإذا كانت العمرة إذا اعتمر متمتعا الحج متمتعا، إذا كان اعتمر متمتعا كذلك عمرة مفردة، عمرة طوافها هو طواف القدوم. نعم، يكفي. هذه الرسالة من سلمان طاوي العنزي، يسأل أيضا عن الحج، يقول: إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقضي فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها غير أنني لم أقضي فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عنها، وهل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عني، أفيدوني أثابكم الله. أما الميتة فجزاه الله خيرا إذا أنا استلام يحج عنها من الثقات الطيبين، وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس، أولا يحج عن نفسه يبدأ بنفسه أولا هذا هو الواجب، ثم يحج عنها إذا شاء بعد ذلك، وإن حب يعجل حجها فيعطي بعض الثقات ما لم يحج عنها فلا بأس، كله طيب. هذه رسالة من المستمع محمد صالح زروي من ينبع البحر، يقول: كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج، وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنوب؟ إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه، لأنه لم يتعمد هذا ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح وحجه صحيح، إذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعدما أحرم كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الغسل، فإن لم يجد ماء لأن في محل ما في ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء استعمل تيمم تعفر بالتراب يديه بنية الجنابة فيمسح وجهه وكفيه بنية الجنابة ويطرو بذلك ولا شيء عليه وحجه صحيح تام، لأن هذا الاحتلال ليس باختياره. نعم. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. نعم. هذه الرسالة لم يذكر صاحبها اسمه، يقول: ما حكم الشك في الطواف، هل هو كامل أو ناقص أو زايد، أفيدونا وفقكم الله. الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة، إذا شك طاف شوطين أو ثلاثة يجعلها شوطين، وإذا شك طاف ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة، وإذا شك ستة أو سبعة يجعلها ستة، ويأتي بالسابع، يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين، هذا الواجب عليه. نعم. هذه الرسالة من إحدى الأخوات المرسلة، تقول: أختكم في الله من المملكة العربية السعودية، تقول إنني امرأة قريبة من الله ومتمسكة بالله عز وجل، وتقول يوجد بالقرب منا جار يمر إلى صلاة العشاء وهو متوضأ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وإن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاري، وأنني بريئة وأنني راجية جزاها من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس أو الأخوات أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، أفيدون جزاكم الله خير الجزاء، هل هذا صحيح؟ وهل المرأة تحرم على زوجها؟ لا شك الرجل في زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة أو أن لها صاحبا، هذا الشك لا يحرمها عليه، بل هذا من الشيطان والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان ومن التهم بغير حق، ليس له أن يتهم زوجته ولا غيرها بغير حق، وهذه التهمة وهذا الشك لا يحرمها عليه، بل ذلك يوجب الإثم إذا كان تحريمه لها إذا كان شكه فيها ليس عن أساس صحيح، وإنما هو مجرد تهمة فليس له ذلك. أما إن وجد أمارات وعلامات فإنه ينصحها ويوجهها ويحذرها ولا تحرم عليها أبدا. نعم. هذه الرسالة وردت في البرنامج من جمهورية السودان الديمقراطية مدينة عطبرة، يقول أخوكم في الله تاج الدين إبراهيم أحمد، يقول والدتي الحاجة توفت بالأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وتوفت بجدة وهي في طريقها للسودان يوم 23 ذي الحجة، وأنا منذ ذلك التاريخ لي النية الصادقة لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والوقوف على قبر والدتي والترحم عليها، ولكن الحائل دون ذلك هو أن والدي رجل شيخ كبير وهو طريح الفراش لا يستطيع الحركة ويأكل ويشرب جيدا جدا، وهو معي بالمنزل وهو دائما يقف عقبة دون حضوري للأراضي المقدسة، فهل يحق لي من ناحية شرعية تركه والحضور للأراضي المقدسة مع العلم بأنني سوف أمكث بعض الزمن بعد القضاء الفريضة بالأرض المقدسة، فما رأي الشرع والعلماء أفيدوني زادنا الله وإياكم علما ودمتم في حفظ الله ورعايته. ينبغي أن تعلم أيها السائل أن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قيل ثم أي قال بر الوالدين، قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، فبر الوالدين من أهم المهمات حتى قدم على الجهاد، فكونك تقيم على والدك وتحسن إليه وترعاه وتتلطف به وتقضي حاجاته هذا أعظم وأفضل من حجك ومجيئك إلى الأرض المقدسة، فنوصيك أيها الأخ بلزوم أبيك والإحسان إليه والاستمرار في بره حتى يشفيه الله أو يتوفاه الله، وبعد ذلك في إمكانك التوجه للحج أو العمرة، رزقنا الله وإياك التوفيق وتقبل منا ومنك إن شاء الله تعالى. هذه من الرسالة من الرياض وتتعلق أيضا في الحج من محمد عوض المسماري وعائلته، يقول قدمت مكة حاجا متمتعا، وبعد انتهائنا من السعي قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقط ولبسنا ملابسنا، وبعد 3 أيام ونحن في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأس، فقيل لا يجوز، ما حكم تحللنا هذا؟ هل علينا شيء؟ أفيدونا وفقكم الله. قد ذهب بعض أهل العلم إلى نزي تقصير بعض الرأس، قيل ربعه وقيل كل ما يسمى تقصيرا، والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ويكفي، ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق، فلا ينبغي الاقتصار على بعض الرأس بل ينبغي تعميمه، هذا هو قول المختار أن ينبغي تعميم الرأس بالتقصير كما يعم بالحلق، هذا هو الواجب وهذا هو الأرجح، والذي مضى يعفو الله عنه ولا شيء عليه. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.